وزعمت أن الله يرضى عن أولي الحسنى ويغضب من أولي العصيان. هاتان صفتان، الرضا والغضب. يرضى عن أهل الحسنى ولا يرضى عن أهل السوء. قال الله تعالى: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم المفسد، عن القوم الفاسقين. وقال تعالى: وإن تكفر إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال عز وجل اشفي خدك، وقال عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى الثابتة في القرآن والسنة. القرآن سمعتموها، وفي السنة: رضي لكم كذا وكذا، رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.